بها بعد الوضوء فيها، فكيف ينكر عليه وهو ليس فيها أو قد تاب منها ورجع منها أو غير ذلك في حقه؟ فالممكن ينكر عند وجوده، إذا كان رؤيا يشرب الخمر أو يسرق أو يفعل حرام ينكر عليه، إذا كان مضى يستر عليه وينصح ويعظ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماهز اعترف بالزنا، اعترف المرة الأولى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية فأعرض، الثالثة أعرض، الرابعة قال للصحابة أبي شيء أبي عقله شيء؟ قالوا سليم العقل. قال استنكهوه أي شموا فمه لعله يكون شرب خمر أو شيء، وهو يقول ما لا يعقل، أن يأتي الإنسان يقدم نفسه للموت ليس سهلا. قالوا ما لي شيء؟ قال أرجوه. لما علم غزاة بأنه أمر بربه جاء لي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا الذي أرسلته إليك رسول، لأن مارس كان عبدا فوقع على جارية، فأمره سيده بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أخبر. فلما جاء إليه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه الذي أرسله قال هلا سترته بثوبك؟ هذا ليس تسريرا للفاحشة والحرام لا، ولكن بيانا، لأن الواجب المسلم أن يستر على أخيه وأن ينصحه، وخاصة حيث لم يتم النصام المطلوب وهو رؤية أربع مثل هذا. قال هل سترته بثوبك؟ في شيء أبلغ من هذا في الستر لا يوجد، شيء عظيم جدا. رآه ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام هل سترته بثوبك؟ وهذا الستر مما يجب إلا إذا بلغ الأمر إلى الحاكم، إلى من يقيم الحجة كما قرره العلماء وحكى عليه الإمام كيف يقولون أن الحدود يشفى فيها ما لم تصل إلى الحاكم. فقوله عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا يدخل بذلك حتى الحد، إذا وقع في شخص في منكر لزمه الحد جاز الشفاعة لتوقيفه قبل أن يصل إلى من يقيمه، أما إذا وصل إلى من يقيمه لا يجوز عند ذلك الشفاعة. وفي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام للذي جاء أسامة جاء يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يقطع يد المرأة، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لا قطعت يدها، لأن الحد وصل إلى من يقيمه ويجب عليه أن يقيمه، لأن الله عز وجل استرعاه هذه الرعية ووكل إليه هذا الأمر. إما لم يصل جاز الشفاعة، فالستر أيضا لا بد، إذا وصل فلا، والستر إنما يكون على من لم يعتد هذا العيان ولا يجهر به ولا يعلم منه المساد. وكذلك من كان من ذوي الهيئات صاحب مكان الفضل ولا يعلم منه هذا الفساد يستعمل، أما من كان جاهرا مجاهرا عياذ بالله فهذا يرفع أبو الحاجب لقطع أذاه وتوقفه عن هذا المنكر الذي سار فيه ويسري ويشرب به. وأما إذا علم من حال الشخص أنه مقدم على المنكر فهذا ينصح ويوعظ ويبين له عسى أن يكون في ذلك يعني أثر في إيقافه عن منكره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هي بالحقيقة الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المجتمع البشري، فأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك فإن مما يبين لنا روعة هذه الرسالة ويمكننا بمعرفته أن نقدر قدر هذه الرسالة هو أن نعرف ما كان عليه الناس قبل مجيئها، ثم إلى ما تحول إليه الناس بعد مجيئها، فإن هذا يعد من الأمور التي تبين قدر هذه النعمة وفضل هذه منا. وكان قد سبق في الجمعة الماضية أن بينا ما كان عليه الناس في اعتقاداتهم وعباداتهم قبل البعثة النبوية، وأنهم كانوا في ضلال هالك وظلام حالك. فلا اعتقاد لهم سليم يريح النفس ويطمئنها، ولا عبادة صحيحة سليمة تربط العبد بربه وتقربه من مأموره عز وجل. وأما المعاملات فجهلهم وجاهليتهم فيها قد بلغت ذرتها. أما النكاح أي الزواج، فكان عندهم من ينكح بخطبة وصدى، ولكن منهم من ينكح نكاحا آخر، أن يتزوج الرجل المرأة فإذا تم حفظها بعث بها إلى رجل آخر لتسترضع منه، أي ليطأها فتأتيه بالولد، وكانوا يسمونه نكاح الاسترضاع. وكان نكاح آخر وهو أن يجتمع عدد دون العشرة يدخل جميعهم على المرأة فكل يصيبها، فإذا وضعت نادت هؤلاء وقالت قد علمتم من أمركم ما كان، وهذا ولد قد وضعته وهو ابنك يا فلان. وكان ثمة نكاح آخر أن يدخل جمع على المرأة لا تمتنع من أحدهم، وهؤلاء هن البغايا، كن يضعن على بيوتهن رايات، فإذا وضعت يدعون القائد فيلحق الولد بأشبه هؤلاء الرجال. وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء في سنن أبي داود بسند حسن. كما أنه كان بهم نداء الشغار أن يقول أحدهم زوجني على أن أزوجك ولا صداق بينهم. وكان يجوز عندهم نكاح زوجة الأب وأن يجمع بين الأختين وأن ينكح أكثر من أربع. فهذا مما يتعلق بأنكحتهم مما يدل على ما كانوا عليه من الضلال والفساد. كما أنهم كانوا يئسون البنات وقد زين لهم ذلك الشيطان. ومعنى يئسون البنات أي يدفنونهم صغيرات وهن أحياء. قال الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ولا يفترون. وقال عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كان حال أهل الجاهلية إذا بشر بالأنثى بلغه من الهم والغم ما يجعله في حزن وكآبة فيختفي عن الناس حتى لا يراه أحد. ثم تجده مهموما ماذا يفعل؟ هل يترك هذه البنت ترعى وتكبر على مهانة وهوم كما قال عز وجل؟ ذلك لأن هذا الرجل لا يولدها ولا يورثها ولا يعتني بها ويفضل الذكور عليها. أم أنه يقوم بالاحتيال الثاني ألا وهو أن يقوم بذبحها وهي حية فيعيدها؟ قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا هو حالهم مع المرأة. وهاهنا عباد الله نقف وقفة لننظر ما الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب وما الذي بعث الله تبارك وتعالى به. يقول عز وجل وإذا الموءودة سئلت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي أن الموءودة تسأل يوم القيامة ما ذنبها حتى تقتل وهي حية صغيرة. قال وهذا السؤال فيه تهديد للقاتل لأنه إذا سئل المظلوم فما بال الظالم. وذكر بعض أئمة التفسير ونسب ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت قال أي سألت. قال أبو الضحى من أئمة التابعين أي أنها سألت أي طالبت بدمها وهذا يكون يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي رواية ضم سبابته والتي تليها. رواه مسلم والترمذي وابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن بالمضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهم ألا يوضعن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهم وطعامهم. رواه الترمذي وابن ماجه من هدي في أمر بن الأحوص الحشمي رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن. فهذا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والأحاديث بهذا الباب كثيرة، بل هكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام، حيث يقول بما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فانظروا رحمكم الله إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، وانظر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أقول عند هذا قارن بينهما، إذ لا يمكن المقارنة أبدا، علما أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال الحديث الثالث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما قاله عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في ذلك الموكب العظيم، زمانا ووقتا وموضعا وحضورا، وفي ذلك الجمع الغفير أبلغهم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم. كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا، إلى آخر الحديث السابق، قد جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس وعوف بن مالك وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، وجاء له أيضا من حديث عائشة وأم سلمة وغير هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. فيا ترى كم مرة كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي فيه من الإكرام للمرأة ما فيه من الإكرام عظيم، إثباتا لما يجب للمرأة من حق، كما جاء في الحديث السابق: ولنسائكم عليكم حقا. فهل ثمة عباد الله عناية ورعاية أعظم مما جاءت فيه هذه السيرة الطيبة والسنة العطرة؟ إلا أن بعض الناس لم يعطه مثل هذا، واتباعا منهم لغرض الكافر راحوا ينادون ويخالفون بحقوق أخرى سميت زورا ومعتادا، حقوق المرأة. وهذا والله عجيب، فأولئك إلى الأرض كفرة فجرة لا يوحدون الرب جل وعلا، بل منهم من لا يقر به ولا يعترف بوجوده، ولا يدينون دين الحق، ولا يصدقون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحالهم هو حال أهل الجاهلية من الضلال والانحراف والهلاك. فلا يستبعد من هؤلاء أن يظلموا المرأة وأن يسلبوا لها حقها، فمنهم من ذهب يطالب بحق المرأة إذ أنها مظلومة عندهم، إلا أنهم وإن كانوا أرادوا حقوق المرأة زادوا المرأة ظلما على ظلم، فبعد أن كانوا يقتلونها ويمنعونها من الميراث وغير ذلك من الظلم العظيم، انتقلوا إلى مرحلة أخرى، زعموها حقا لها، فجعلوها سلعة تباع وتشترى، رق وعبودية عصرية كما يقال. فمن أراد أن يروج سلعة جعل على غلافها الخارجي سورة امرأة، ومن أراد الإقبال على مجده جعل في مقدمته واستقباله امرأة، ومن أراد التشهير بحزبه أو بدعوته جعل الناطق باسمه امرأة، وهكذا هلم جرا. فالحق الذي كان باقيا للمرأة تمتلكه وتحتفظ به وهو كونها راعية بيت وسيدة البيت وربته سلب منها وأضيع بتضييع هؤلاء المرأة، فهذا هو الذي أراده الغرب الكافر. فبالله عليكم، أهؤلاء من هؤلاء أم أنهم ليسوا منهم؟ فأولئك كفرة هجرة، وهؤلاء يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم يدينون بديننا، فكيف يتبعون غير طريقنا؟ وكيف يسلكون غير شريعة ربنا؟ اللهم إنا نبرأ إليك من فعل هؤلاء. ثم ها هم عباد الله يزيدون القبح قبحا أكثر وأكثر، حيث جعلوا لهم أياما فقط يتذكرون فيها المرأة والأم، فعندهم يوم للمرأة ويوم للأم، وزادوا الدين ملة كما يقال، والقبح قبحا كما يقال، فأضافوا لهم أيضا يوم الحب عياذا بالله، وتعثر بذلك النساء، وانقادوا من وراء هذه الدعايات، وانتاقوا وراء هذه الإغراءات، وليست إلا سراب ذكية يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فانتبه أخي المسلم إلى هذا، وانتبه أختي المسلمة إلى ما يحاك به، واعلمي رحمني الله وإياك أن العزة لك وللأمة جميعا إنما هي في التمسك بهذا الدين والسير على سيرة هذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأشهى التسليم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وذاك عباد الله. فمما كان عليه أهل الجاهلية كذلك نظام التبني أن يدعي ابنا وينسب إليه نسبة وليس هو من صلبه، كما أنهم لم يكن لهم عند الطلاق عدة، وكان إذا مات عن المرأة زوجها فإنها تلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة كاملة عليها، وإذا مات الرجل فأولياء هذا الرجل أحق بالمرأة كأنها إرث يرثونها، يتزوجها من شاء منهم أو يزوجها غيره أو يمنعها من الزواج، كما أنهم لم يكن عندهم الاستئذان في دخول البيوت، وكان في جنائزهم النياحة والأويل وشق الجيوب ولطم الخلود والدعاء بدعوى الجاهلية. وأما الميراث فإنما يرد الولد القادر الذي له القوة على القتال، وأما الصغار والنساء فلا حق لهم في الميراث. أما شريعة الإسلام فقد جاءت وجعلت في المرأة حقا ثابتا لا ينكره إلا جاحد ملحد كافر بالله عز وجل، فأثبتت لها غير حق واحد، أثبتت للبنت حقا وأثبتت لبنت الابن حقا وإن نزلت بمحض الذكور، وأثبتت للأخت الشقيقة حقا وللأخت من البنت من الأب حقا وللأخت من الأم حقا، وأثبتت للأم أيضا وللجدة أيضا ولغير ذلك مما هو معلوم ومعروف في نظام المواريث. وأن عند أهل الجاهلية فكانت المرأة لا تأخذ شيئاً أبدا، وأن حالهم الاجتماعي فحياتهم حياة شق، قتل لما حرم الله وقطع للأرحام بالغالب وسوء الجبال بالغالب وتسلط القوي على الضعيف والغدر والحدا والخيانة والتباخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنميمة ومنع الخير وانتشار سب الرجل للرجل ولأباه ولأمه والجفاء بالقول والفعل، ومع ذلك كان لهم بعض الأعمال مما أقرها الإسلام كنوع من صلة الرحم وإطعام المساكين وقبل الضيف وفك الآني وبعض حسن الجوار والجود والسخاء. ومن الشرط الذي كانوا عليه أيضا أكل الميتة والدم وشرب الخمور وسماع الغناء، فهذا هو حال أهل الجاهلية، وكان فيهم ومنهم بعض اليهود والنصارى يدينون بدينهم على ما هو عليه من الحلم الحرام وعلى ما هو عليه من الضلال والباطل. وقد جاء صلى الله عليه وآله وسلم وبين ضلال هؤلاء وبين انحرافهم وكذا ضلال وكذا بين الضلال وانحراف ما كان عليه كفار قريش فيما سبق ذكره من المعاملات، فبين أحكام الطلاق وأحكام الميراث وأحكام الجوار وأحكام الإحسان وغير ذلك بما هو موضح في نصوص الكتاب والسنة. بما هو موضح في نصوص الكتاب والسنة إذ قررت أحكاما عظيمة فيها حكما عظيمة فهي موافقة لمصالح العباد ومذهبة للمفاسد عنهم. وذلك عباد الله يبين فضل هذه الرسالة. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته قد وقعت حوادث غريبة وعظيمة سيأتي ذكرها لاحقا بإذن الله عز وجل. والله تعالى نسأل أن يبصرنا بديننا وأن يبصرنا بديننا وأن يهدينا سبلنا ويوفقنا لكل خير. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.